فريق الإعداد شيرين لطفي. على المكسر وسام محمد. مساء الخير يعدنا الكبير من إخراج وليد الصملوطي. خير يعيدنا الكبير. أول أيام عيد الأضحى على الهواء الإذاعة المصرية البرنامج العام. كل سنة وكل اللي بيسمعونا بكل خير، وبنتمنى للحجاج حج مبرور وذنب مغفور وعودة سالمة لأرض الوطن. وكل مستمعينا كتبنا لحضراتكم بوست على صفحة الإذاعة، إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 FM الصفحة الرئيسية، وتعليقات حضراتكم وشاركتكم ومعايداتكم وكل اللي انتوا حابين تسمعوه معانا النهاردة على الهواء مباشرة. وهنعيد مع بعض، وعايزين نقول لحضراتكم بعض أماكن الترفيه اللي ممكن حضراتكم تروحوها. مبدئيا هنتكلم عن القاهرة والجيزة سواء مجانية أو بأسعار رمزية. يعني مثلا هنتكلم عن حديقة الحيوان، هنتكلم عن القرية الفرعونية، نتكلم عن كورنيش النيل وممشى أهل مصر، حدائق القاهرة المختلفة، المتحف المصري، المتحف القبطي، حاجات كتيرة، متحف النسيج المصري، في متاحف كتيرة، برج القاهرة، كل الحاجات دي موجودة وأكتر كمان. ونعرف كمان أكتر عن أماكن سياحية ممكن نزورها. ومعانا على التليفون الخبير السياحي شادي البيلي، وهو صاحب مبادرة تعالى أو تعالوا زوروا مصر. نعرف أكتر كمان عن أماكن سياحية في أول أيام عيد الأضحى. أستاذ شادي أهلا بيك على هواء البرنامج العام. اهلا بحضرتك، اهلا بكل المستمعين. كل سنه وانت طيب. كل سنه حضرتك طيبه وكل سنه طيبين، وان شاء الله. إن شاء الله كل أيام العيد تبقى فرحة وسرور على كل اللي بيسمعونا وكل مصري حتى لو خارج القاهرة أو خارج مصرنا الحبيبة. كنا عايزين نعرف من حضرتك أماكن لمصر تتزار، يعني ممكن دلوقتي إحنا في العيد الأول قبل ما نتكلم على مبادرة حضرتك بما إنك خبير سياحي، ممكن بأسعار مناسبة شوية ممكن وبدون إعلانات الناس ممكن تتوجه تروح فين تزور يعني في كل مصر مش بس في القاهرة. أستاذ شادي مع حضرتك، بقول لحضرتك حضرتك ممكن تقول لنا على أماكن سياحية ممكن المستمعين يحبوا يزوروها في العيد. والله انت حضرتك ذكرت بعض الأماكن أو أماكن كتير طبعا موجودة في القاهرة، ولكن احنا يمكن بنركز على الاماكن الغير معروفه. معلش يا استاذ شادي ممكن حضرتك تتحرك شويه صوتك مش مسموع كويس. حضرتك سامعني؟ اتفضل يا فندم. يمكن انت زي ما حضرتك قلت في تفضل الاماكن السياحيه اللي حضرتك ذكرتيها، طبعا يمكن دي الاماكن المشهوره او الشائعه طبعا في مدينه القاهره. يمكن احنا دايما كنا بنركز على الاماكن الجديده او غير المعروفه. لو بنتكلم على مدينه القاهره فيمكن احنا بنتكلم على جزء مهم جدا مثلا زي السياحه الدينيه، وهو مثلا مجموعه المساجد. يمكن احنا شفنا ان تم افتتاح مؤخرا كتير او تم اعاده ترميم واعاده افتتاح كتير من المساجد. يمكن عندنا مسجد الحاكم بامر الله ومسجد الزخر بيبرس، دي من اكثر الاماكن اللي فتحت مؤخرا وبننصح الناس ان هي تزورها. ويمكن اسعارها رمزيه جدا وموجوده في شارع المعز بالقاهرة. يمكن دي أماكن طبعا كتير مننا ما زرهاش، ننصح الناس ان هي تزورها. بنتكلم كمان على بعض المتاحف الموجودة زي متحف الفسطاط ومتحف الحضارة بالفسطاط، يمكن برضو من المتاحف الجديدة واللي برضو كتير من الناس ما زرهاش ولقى قبول كبير جدا، موجود طبعا يعني في مدينة القاهرة، ننصح الناس بيه. كمان بنتكلم على بعض المحميات الطبيعية، بنتكلم على محمية وادي دجلة من الاماكن برضو الجميله الموجوده في القاهره. احنا طبعا زي ما حضرتك شايفه بنحاول ننقي طبعا اماكن موجوده في القاهره عشان في ناس ما بتحبش تروح اماكن البعيده. ده الكلام ده سكان القاهره، احنا بنتكلم يعني مبدئيا بنبتدي بالقاهره. اتفضل يا فندم. بالظبط كده. يمكن كمان لو هنتكلم على انواع جديده من يعني الاماكن السياحيه الموجوده طبعا في القاهره، نتكلم على ممشى اهل مصر. ممشى اهل مصر من الاماكن الجديده واللي لاقت رواج وقبول كبير جدا. بنتكلم على يعني كان على مساحه كبيره جدا على كورنيش النيل، ويمكن بيبقى فيها انواع جدا من الترفيه زي طبعا ركوب المراكب النيليه، ودي حاجه طبعا مشهوره جدا وبرضه باسعار رمزيه. ممكن عايزين نبعد شويه بقى وممكن نشوف مدينه من المدن القريبه طبعا لمدينه القاهره. بنتكلم على مدينه بورسعيد. مدينه بورسعيد طبعا من اشهر المدن السياحيه وكمان بتمتاز بقربها من مدينه القاهره. نتكلم على حاجه اسمها جبال الملح الثلجيه او جبال الثلج او الجليد، دي موجوده في بور فؤاد بالقرب من مدينه بورسعيد. يمكن بتشتهر بالمظاهر يعني المنظر الخلاب بتاعها. يمكن معظم الناس بتروح هناك بتلتقط صور تذكاريه، والمكان ده اصبح من اكثر الاماكن المشهوره في بور فؤاد. الناس بتروح هناك كمان بتاخد حاجه اسمها المعديه وبتنتقل من مدينه بورسعيد لمدينه بور فؤاد عبر المعديه، وبتبقى رحله ممتازه وبتبقى باسعار رمزيه واسعار رخيصه جدا. بنتكلم كمان على واحده من الحدائق المشهوره في مدينه بورسعيد، حديقه اسمها حديقه فريال. فريال حديقه طبعا حديقه فريال دي حديقه تاريخيه جدا وطبعا شهدت على يعني حفل او تم فيها عمل حفل افتتاح قناه السويس، وكان فيها كثير من الملوك وامراء طبعا الدول يعني من دول حول العالم. ويمكن حديقه فريال بتمتاز ان الخضره اللي فيها بتبقى معموله بشكل بديع جدا ومن اشهر الحدائق الموجوده هناك. بنتكلم كمان على اهم الممشى السياحي موجود في مدينه بورسعيد، ممشى ديليسيبس، وده يمكن كمان هو من اهم المماشي اللي موجوده هناك، ويعتبر هو الكورنيش الرئيسي في مدينه بورسعيد. كمان بنتكلم على وسط البلد والسياحة التسوق، يمكن كمان مدينة بورسعيد مشهورة بسياحة التسوق، الناس اللي عايزة تشتري ملابس والناس اللي عايزة يعني تعمل شوبينج. وبنتكلم عن مدينة بورسعيد انا بشوفها ان هي من اقرب الاماكن للقاهرة، وكمان فيها كثير من يعني الاماكن يعني السياحية الكتيرة، وبنفس اسعارها رخيصة. كمان هننتقل لمكان تاني غير مدينة بورسعيد، وبرضو يعني مش بعيدة قوي عن القاهرة، ألا وهي طبعا مدينة الإسكندرية. مدينة الإسكندرية يمكن احنا يعني هتقولي حضرتك الناس طبعا احنا عارفين القلعة وعارفين مركز إسكندرية، ولا لا احنا هنتكلم عن مدينة الإسكندرية، هنتكلم على برضو أماكن سياحية جديدة واللي احنا كنا مشهورين بيها في المبادرة وبنركز عليها. نتكلم على حاجة اسمها السلسلة، والسلسلة دي من أهم الشواطئ الموجودة في مدينة الإسكندرية. طبعا دي موجودة أمام مكتبة الإسكندرية. يمكن شاطئ السلسلة بيتميز طبعا بالمنظر المميز بتاعه، وحاجة كده عاملة زي يعني منظر بديع، وفي نفس الوقت هو من أكتر الشواطئ اللي لاقت قبول على زوار أهل إسكندرية أو أهل إسكندرية نفسهم وزوار طبعا مدينة إسكندرية. بنتكلم على الأتوبيس السياحي اللي بياخد إسكندرية من أول إسكندرية، من أول يمكن شاطئ المعمورة يعني انتهاء بالقلعة. ده اللي هو فيه دورين؟ ده اللي هو فيه دورين، ده شاطئ ده باص سياحي يمكن يعني رخيص جدا وتكلفته يعني السياحيه بسيطه جدا، ولكن يمكن من اهم ومن ابسط واحلى المزارات او الحاجات اللي ممكن الواحد يعملها في مدينه اسكندريه، انك انت تتفرج على الكورنيش كله وانت راكبه ومستمتعه، وبيكون فيه طبعا اغاني شغاله، ويعني حاجه يعني مش موجوده غير في مدينه اسكندريه موضوع الباص السياحي اللي هو بدورين ده. كمان بنتكلم على لو هنتكلم على متاحف، عندك متحف اسمه متحف الجوهرة، ده غير المجوهرات؟ ده متحف، لا هو ده متحف اسمه متحف المجوهرات او متحف يعني بيطلق عليه الجوهرة او متحف المجوهرات. هو بالظبط. ده ممكن من اهم المتاحف الموجوده هناك. بنتكلم على العمود السواري ومنطقه طبعا وسط البلد اللي هي محطه الرمل، والترام، في ترام كمان سياحي موجود مؤخرا ومجهز يعني بشكل تكنولوجيا او بشكل يعني بديع جدا. ده برضو من اهم الحاجات الموجوده في اسكندريه. برضو انا بحاول انقل حضرتك الحاجات القريبه من القاهره. لو هنبعد شويه بقى للناس اللي هي يعني عندها استعداد تسافر مسافات اكتر، هقول لحضرتك بقى اماكن اول مره تسمعيها، في حاجه اسمها محميه الصحراء البيضاء والصحراء السوداء. دي فين يا فندم؟ دي موجوده في الصحراء الغربيه طبعا بالقرب من الواحات البحريه. بالظبط كده. احنا بعدنا شويه، ولكن احنا بقى بنتكلم على الاماكن الجديده او غير معروفه في مصر. بنتكلم كمان على حاجه اسمها الجزيره البيضاء او الجزيره المسحوره. دي موجوده في سيناء، في بالقرب من محميه راس محمد. ويمكن الجزيره المسحوره او الجزيره البيضاء هي ليها قصه وحكايه كبيره، ولكن اشتهرت انها بقت من اهم المزارات السياحيه والغريبه في مصر. الجزيره المسحوره او الجزيره البيضاء هي طبعا عباره عن جزيره صغيره، يمكن هي يعني بيطلق عليها بيضاء لان اللون الجمال بتاعها ابيض، وهي يعني عباره عن يابسه الناس بتمشي على وش الميه او على يعني كانها ماشيه على الميه، ولكن هي ماشيه على منطقه يابسه. الناس بتروح هناك تعمل كل رياضات الغوص والاسترخاء. اسمها ايه يا استاذ شادي؟ الجزيره البيضاء او الجزيره المسحوره. دي موجوده في جنوب سيناء بالقرب من راس محمد، مظبوط؟ بالقرب من محميه راس محمد، بالظبط كده. شكرا جزيلا الخبير السياحي شادي البيلي، واتكلمنا عن القاهره والجيزه، بورسعيد واسكندريه والواحات، وكمان في جنوب سيناء، وكمان نقدر نقول في بني سويف ممكن يكون كورنيش النيل الممشى السياحي، تكون فسحه مجانيه، كمان الحدائق العامه وحديقه الحيوانات موجوده في محافظه بني سويف، موجوده في شارع صلاح سالم، سعر تذكره الدخول فقط 5 جنيه. وفي كل حته في مصر في حاجات رخيصه، حاجات مجانيه، ولكن المهم ان احنا نستمتع بالعيد. الدنيا بحالها ايه جنب جمالها، طبيعي ورباني، هتسالني عليها كلامي عمره ما هيكفيها، وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي انتظارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني. دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك انخد لفة دي مصر جمالها ما كفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت في ام الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية مستها من محافظة تانية بلد صحية ليل ونهار. هذا البرنامج برعاية المصرف المتحد. ما تحكمش بصورة لأماكن مشهورة وتقول لفيت ده اللي عايشين فيها لسه بيشوفوا فيها كل يوم في جديد. بحرها وجبالها يشهدوا بجمالها شوارع مرملها وناسها الجدعان. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة دي مصر جمالها ما كفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. في أماكن هفة على بالك تنخد لفة دي مصر جمالها ما كفة يوصفها أي كلام. أجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها أحلى أيام. وانت في أم الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية مستها من محافظة تانية بلد صحية ليل ونهار. أحلى عيد على أحلى مستمعين في الدنيا، كل سنة وانتوا طيبين، وبنعيد مع حضراتكم في أول أيام عيد الأضحى وكل اللي بتتمنوها تسمعوه النهاردة وأكتر كمان. معاكم فريق العمل الإعداد شيرين لطفي على الميكسر وسام محمد والمخرج وليد الصملوطي، ومعاكم بعيد أول يوم مروة أمين. وتعليقات حضراتكم على صفحتنا على إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام 107.4 FM على الفيسبوك. طارق فاروق بيشارك ولكن ما قالش أي حاجة. علاء سيد كل سنة وانت طيب. وحسن شادي عيد سعيد على أحلى إذاعة. زهرة الوادي كل عام وانتوا بخير، عايزين أغاني أفراح لفرقة من الفرق، حاضر عناية يا زهرة. محمد عبد الحي رشوان مساء الخير، ممكن أسمع عامر منيب جيت على بالي، بيهديها لينا للبرنامج العام وللأصدقاء. ماهر عبد الله، زكي إبراهيم، شوقي حجر، مجدي عبد العوتي، سعيد سلام، وبيرو صلاح وجيهان طلعت، وتحياتي من هنا. دي رسالة محمد عبد الحي رشوان. أكيد وسام هيلبي لك اللي أنت عايزه كله. ونكمل ولا إيه؟ هتلبي له؟ هيلبي لك. جيت على بالي كده من كم يوم، قلت اما اسال فينك وكلام بيني وبينك ما اقدرش انسى ايامي معاك وانت وحشني عنيك. سلم لي على عينيك الاتنين بل حد ما نتقابل، مهما الواحد قابل عمره ما ينسى اعز الناس، لا ما تقولش نسيك. على بالي كده من كم يوم، قلت اما اسال فينك وكلام بيني وبينك ما اقدرش انسى ايامي معاك وانت وحشني عنيك. طب سلم لي على عينيك الاتنين ده لحد ما نتقابل، مهما الواحد قابل عمره ما ينسى اعز الناس، لا ما تقولش نسيك. يا وانا لو مشغول ما اقدرش في يوم انساك، بس الايام واخداني زي ما واخداك. انا دايما اقول اكتشف يوم انسى بس الايام واخداني زي ما واخداك احنا مستمعين في الدنيا وكل سنة وانتوا طيبين. ونادر نادر نوار: يا جماعة والله انا حزين لتجاهلكم رسائلي، والاخر مرة هسألكم ازاي نقدر نسمع اذاعتكم من خارج مصر. والله يا نادر دي اول رسالة توصلي من حضرتك وعناية، والله من خارج مصر حضرتك ممكن تجيب على النايل سات مكتوب البرنامج العام بالاي ال مش بالاي ال، البرنامج العام، وكمان فيه ابلكيشن اسمه اذاعات مصر. ممكن اعمل كوبي لللينك لحضرتك، وعينينا ليك والله ما عمرنا ما نقدر نتجاهل اي رساله من اي مستمع. شيماء بتقول العيد فرح عيد سعيد، شكرا يا شيماء عليك ان شاء الله. محمد نقلت: كل عام وانتم بخير، احلى واغلى اذاعه، شكرا لحضرتك عيد سعيد عليك. الاهلاوي الاهلاوي: كل سنه وانتم بخير واذاعه البرنامج العام بخير والاهلي كمان بخير ان شاء الله. عايز تتر مسلسل اولاد ادم او نجاة الصغيره ليله من الليالي؟ حاضر حالا نسمع يا اهلاوي. ده التتر اللي انت عايز تسمعه؟ ده كئيب قوي، بقول لك ايه اسمعه لك في يوم تاني. النهارده احنا في العيد مش عايزين كئابه خالص. يلا يلا معانا سنو وايت سعد الدين تقول: كل سنه حضراتكم طيبين وبخير وعيد سعيد عليكم، ابعت التهاني لاهلي واخواتي جميعا بدون استثناء والوالدي الحاج محمود سعد الدين، وعايزه اغنيه مبهجه طلباتك اوامر يا سنو وايت. احمد ابو طه: مساء الخير والهنا والسعاده عليكم يا احلى اذاعه من اقصى الجنوب عاصمه الصعيد محافظه اسوان، بنمسي عليكم وعلى كل مستمعيكم الكرام، كل سنه واحنا جميعا طيبين وبخير وصحه وسعاده. احب اسمع اغنيه سو يا سو لمحمد منير، هنشوفها لحضرتك يا احمد. الاهلاوي زعنا ليك يا عبد الله مسمع صغير لان التتر كئيب قوي الصراحه ما يمشيش معنا في العيد. احمد الرياش: كل عام وحضرتك بخير، شكرا ليك، بيسلم عليك يا وسام، وعايزين بيقول سمعونا اي حاجه. حاضر هنسمعك، حاضر اغنيه ايات الله، ده اسم اكاونت. مساء الخير عليكم، كل عيد اضحى وانتم بخير وعيد سعيد عليكم جميعا. ممكن اغنيه مصطفى كامل كل سنه وانتم طيبين. بصوا احنا مجهزين أغاني واللي تطلبوه إن شاء الله هيتزاع بإذن الله. حنان أحمد: عيد سعيد على أحلى إذاعة، كل سنة وأهلي وصديقاتي بكل خير وسعادة، عيد سعيد على العالم الإسلامي كله. ممكن أسمع كم ناشد الإنسان؟ يا جماعة الأغاني دي مش في العيد، بس برضو ممكن ناخد نسمع. أنا يعني وسام الحقيقة هيسيب لي شيفت ويمشي، بس فيش مشكلة خالص. الصفا والمروة ده اسم اكاونت: كل عام وانتم بخير وسعادة، اعاد الله عليكم بالصحة والعافية، عايزة اسمع اغنية محمد منير بتهديها لاهلها واصدقائها واسرة البرنامج كده. يا وسام ويا وليد معانا محمد منير متكرر خلاص. علي ابو عيطة: كل عام وجميع مستمعين بخير، كل عام برنامج العام بخير، اي حاجة الفيروز. شكرا يا علي، ونسمع اغنية ونرجع لكم تاني. ضحك ولعب وجد وحب،

السادسة في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم موجزا لأهم الأنباء الاقتصادية، وفي وزير المالية محمد معيط يؤكد استمرار الوزارة في تحويل المبالغ المالية المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية لدعم المعاشات. الوزير يضيف أنه تم تخصيص 202 من المليار جنيه لدعم المعاشات بالموازنة الجديدة للعام المالي 2023-2024 بمعدل نمو سنوي يقدر ب 6%. قطاع البترول ينفذ حاليا برنامجا متكاملا للتحول الرقمي بجميع أوجه الصناعة البترولية. في إطار تشجيع الاستثمارات الأجنبية بقطاع البترول، تم إطلاق منصة بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج الرقمي لتسويق المناطق البترولية عالميا. وزارة الهجرة تطلق حملة توعوية للمستثمرين المصريين بالخارج بهدف الترويج للفرص المتاحة بالسوق المصرية واستعراض الحوافز والتيسيرات الاستثمارية والتعريف بخارطة الاستثمار الصناعي بمصر. قطاع النقل البحري يعلن انتظام حركة الملاحة في الموانئ البحرية المصرية بالتزامن مع أول أيام عيد الأضحى المبارك على مدار 24 ساعة بالتنسيق المستمر مع جميع الجهات العاملة بالميناء لتسهيل حركة الصادرات والواردات. مصرفيون يؤكدون أن العملات الجديدة البلاستيكية تدعم التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر كونها عملات صديقة للبيئة بجانب صعوبة تزويرها وتحملها للتداول لمدة أطول، إضافة إلى أن طرح العملات الجديدة يساعد على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد خاصة الفئات الأكثر تداول. في سوق الأوراق المالية، قطاع الخدمات المالية غير المصرفية يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة من حيث قيمة التداول بعدما تخطت 785 مليون جنيه خلال جلسات الأسبوع المنقضي. وجاء قطاع البنوك ثاني القطاعات التي شهدت نشاطا بحجم تجاوز للتداول يقدر ب 680 مليون جنيه. في سوق الذهب الجنيه، الذهب سجل 18574 جنيها. الجرام عيار 24 سجل 2630 جنيها. الجرام عيار 21 2300 جنيه. الجرام عيار 18 سجل 1972 جنيها. في سوق العملات، الدولار الأمريكي سجل 30 جنيها و75 قرشا. اليورو 33 جنيها و48 قرشا. الجنيه الاسترليني سجل 39 جنيها. الريال السعودي 8 جنيهات و19 قرشا. الدرهم الإماراتي 8 جنيهات و38 قرشا. أما الدينار الكويتي سجل 99 جنيها و43 قرشا. عالميا، بمناسبة يوم المؤسسات متناهية الصغر والمتوسط، الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على أهمية الدور الذي تلعبه تلك المؤسسات في الاقتصادات والمجتمعات على مستوى العالم. الأمين العام يؤكد أن هذه المؤسسات تحرك النمو وتقلل البطالة وتعزز الأسواق والصناعات الجديدة. أما عالميا وعربيا، ارتفاع واردات الهند من النفط الخام خلال الربع الأول من عام 2023 بنحو 370 ألف برميل يوميا. اليابان تعتزم طرح 3 أوراق نقدية من فئات مختلفة مزودة بأحدث التقنيات لمكافحة التزييف. وزيرا خارجية فرنسا والكويت يتفقان على تعزيز العلاقات الثنائية بالمجالات كافة. أما العاهل البحريني والرئيس الروسي يبحثان هاتفيا سبل تعزيز العلاقات الثنائية. من القاهرة سيداتي سادتي، قدمنا لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء الاقتصادية، قرأته مروى أمين. مساء الخير يا عيدنا الكبير. والعيد ان شاء الله سعيد ينعاد. يا سعيد قلبي في جبلك، كيف حس بالفرحه وناسي بعاد. في فرحه بتحزن بفرحه، ده انت فرح كل الاعياد. طيب كده سيب الفرحه وتعيد من دون هيري غصبا عني انا يا السمحه، مكان منى ثانية خلي كان منى عيني أعيد وياك بس عارفة الغربة وظروفها أنا عارفة بس إنك عيبي ولا عيب فيك مل بالشوفة الغربة يا روحي ورادي ما بتعرف أشواق ومحبة لو راضي بينا لو صابر ما بيعني إنه الشوق حبة ما قلت لي كيف عيدته وين صورتك بالجلابية عيدت هنا وسط الأصحاب والصورة واحد في الغربة صورة ما بتبقى حقيقة بس برضو بتهون حبة العيد جانا أهو قاعدين وحسي من العف اللي دو لما كده وشباب حلوين أهو الواحد يقول شاف عيده خلاص خليك للأصحاب سلم عليهم يا زولي يوصل يا غالية ويخليك لي والعيد الجاي انت في بيتي إن شاء الله مع السلامة يلا مع السلامة خلي بالك من نفسك وانت كمان كل سنة وكل مستمعي برنامج العام بصحة وسعادة انتوا بتسمعوا موجتنا 107.4 من 10 FM و 819 AM وفريق عمل أول يوم العيد على الهواء مباشرة الإعداد شيرين لطفي على الميكسر أسامة محمد ومن أمام المايكروفون مروة أمين والمخرج وليد الصملوطي وياريت تبعتوا لنا كل واحد في محافظته ايه أفضل الأماكن اللي ممكن حد يروح يزورها يعني ممكن يكون حد مش من المحافظة يكون ضيف عندكم وحابب ان هو يتفسح كل واحد من محافظته يكون مراسل لينا ويبعت لنا ويقول لنا ايه افضل الاماكن يعني مثلا في الدقهلية في سيوة في الواحات في اسكندرية في مطروح كل محافظات مصر اللي بتسمعنا ياريت تبعتونا وتقولونا ايه افضل اماكن ممكن حد يزورها وياريت تكون يعني رخيصة شوية علشان المستمعين يقدروا يتبسطوا وفي نفس الوقت ما يتكلفوش فلوس كتير وهم بيزوروا الاماكن دي وانتوا لسه بتسمعوا موجاتنا واحلى الاوقات على موجات البرنامج العام العيد فرحة يا سلام كل سنة وانتم طيبين العيد فرحة ما ما Like. اهلا بكل مستمع البرنامج اللي لسه فاتحين الراديو. انتوا بتسمعوا يا مساء الخير يا عيدنا السعيد الكبير والجميل على احلى موجات الاذاعه المصريه البرنامج العام. ورسائل كتيره جدا جدا على صفحتنا, صفحه اذاعه جمهوريه مصر العربيه 107.4 اف ام الصفحه الرئيسيه. رسائل حضراتكم. محمد عبد الفتاح ابو هيبه, كل عام وحضراتكم اجمل ما في العيد. شكرا لحضرتك ومتابعتكم الجميله. يسر ياسين المستمع الكريم, مساء الخير استاذه مروه, كل سنه وحضرتك طيبه وبخير. شكرا كل فريق العمل بيبلغكم تحياته. بيقول من فضلك احب اسمع مقطع من اغنيه نجات واهديها لحضرتك وكل مذيع ومذيعات ومخرجي ومخرجات ومهندس الصوت باذاعه البرنامج العام. حاضر يا استاذ يسري, مش اول مره تطلب نجات مننا النهارده. نوسى محمد عاشور, كل سنه وانتم طيبين, اغنيه لصفاء ابو سعود هنشوفها لحضرتك. جمال محمد, تحياتي لحضراتكم كل فريق العمل. شكرا لحضرتك. وعايز يسمع اهلا بالعيد, احنا زعناها اكيد طبعا. وشكرا جمال محمد من حلوان القاهره. الاهلاوي اهلاوي, الف مليار مبروك للاهلي افريقيا. بكره ان شاء الله الاهلي هيلعب وان شاء الله نتمنى له الفوز باذن الله. خمسة لقلبك محسن النحاس. حاضر نسمع, هنسمع مسمع أكيد من مسرحية وتكون حاجة كوميدي في أول يوم العيد. محمد إميحة شكرا لحضرتك, احنا زعنا لحضرتك الأغنية اللي حضرتك طلبتها. رسائل حضراتكم. ريناب نور, ده اسم اكاونت, مساء الخير عيد سعيد عليك ويا رب. ممكن أغنية كلمات لمجد رومي, دي طويلة قوي بس هنحاول نزيع جزء منها. حاضر. شروق الأمل, كل سنة وانتوا طيبين يا أحلى إذاعة. مصطفى مظهر, مساء الخير. شكرا حضرتك, أحب أسمع أغنية ليلى مراد يا رايحين للنبي الغالي. مهندس مصطفى مظهر المعادي القاهرة. الفراشة المظلمة, ده اسم اكاونت, مساء الخير على حضرتك وكل, بتقول عيد سعيد علينا وعليكم وعلى جميع الامه الاسلاميه. عايزه اسمع اغنيه لسعاد حسني فيها فرفشه وبهديها لماما واخواتي. المدثر ودعاء والسجداء والنداء وروضاء, وكل سنه وانتوا جنبي في حياتي. شكرا ليكي. احمد ناجي, ممكن اغنيه انت الحظ لعمرو دياب. حاضر ان شاء الله نذاع على حضرتك. ريال دايموند, ده اسم اكاونت, كل عام وانتم بخير. ممكن اسمع مقطع من القلب يعشق كل جميل. احنا كل رسائلكم حاضر هنذيع على قد ما نقدر. حاضر احمد رياش, احنا قلنا الاهلاوي الاهلاوي. كل رسائل حضراتكم هنذاعها تباعا, وكل الاغاني اللي طلبنا ان شاء الله هنستمتع بيها. نسمع دلوقتي وسام محضر لنا ايه. يا سلام, ادي الفطار ولا بلاش فطار عرايس. تسلم ايديك يا رورو, مصح البيت دي يا سكينة. نعم. ادي جرابة ايه, صح المحروس جوزك وتعالوا فطاروا, عملتلكوا فطار العرايس. يا ليلي يا ليلي يا صباح الفل, يا صباح النور يا اخويا. ادي الفطار اللي يفتح النفس. امال فطار عرايس؟ ايوه عرايس. عبد العال, ايه ده, ايه يا راجل اللي بتعمله ده, ايه ايه, هتهد الباب يا راجل. معلش عشان يا اخويا. مش كده القوه اللي جت عليك مره واحده كده يا اخويا. يا اخويا بشويش بشويش بشويش. اللي بتهببه ده بخبط عليهم عشان ما يسمعوش. يا حبيبي يا بعلي. نعم. يا جوزي. نعم. خبط بالعقل. ايه اللي هتعمله ده؟ هخبط بالعقل. يا راجل افهم. ايه؟ فكر بمخك وخبط بايدك. طيب يعني اقعد افكر بقى. اخبط بشويش بشويش. يا بشويش بس فلقيت. اعلى شويه يا مصطعي. بقول لك ايه، اعمل اللي تعمله وسيبني انا اشوف شغلي. فلقتني كل ده عشان حته تخبيطه يا خرابي. عبد العال ده جميل الخير، يخرب عقلك يا مجنون. اعمل فيك ايه؟ اعمل فيك ايه يا مجنون انت؟ حد يعمل حاجه زي دي؟ حد يفتح على الناس قضيتهم كده اهو مره واحده؟ تفتح تعمل كده ليه؟ ايه يا حسن؟ ايه يا حسن؟ ماسكين في خناقه بعض. مقطعين هدوم بعض خالص. وايه كمان؟ العين الجزم وحافيين. كل ده شفت لما فتحت. كل سنه وكل مستمع البرنامج العام بصحه وسعاده، واول ايام عيد الاضحى على موجات البرنامج العام. ان شاء الله يكون عيد سعيد على حضراتكم، وكل الاماني باحلى الاوقات لكل المستمعين. اسمعي بقى، انا سكتلك مش عايز اتكلم. من هنا ورايح مفيش خروج، مفيش خروج الا بامري، مفيش حاجه اسمها شراء. مش كلام فارغ، انا اللي بقول كلام يمشي. فيش خروج، كل الحاجات اللي جت دي هترجع. كلام واضح. تعال شوف، تعال شوف. مش هشوف. ايه الهباب اللي في القفص ده؟ فرخه يا مسعود، فرخه. فرخه؟ اه طبعا فرخه. جبتيها منين؟ وهي اللي حطيتها في القفص، جبتيها منين دي؟ اشتريتها من شارع شواربي. شواربي؟ اه. ان شاء الله الفاتوره بكام؟ ب100 جنيه؟ لا، المعلم صاحبها طلب 75 جنيه وانا ضحكت عليه خالص واشتريتها منه ب 50 قرش. خمسين قرش تمن الفرخه دي؟ بجد يا لينا؟ بجد يا مسعود. 50 وسكت؟ سكت. اه. مش ممكن فرخه ب 50؟ اوعى تكون مضروبه يا لينا. لا، ما ضربهاش قدامي، ما ضربهاش ولا حاجه. ب50 بلاستيك ولا حقيقي؟ فرخه يا مسعود، قال انها تبيض كمان. ايوه، انا اصلا انت عارفه اني ما شفتش فراخ من انت من الاعداديه. بتعمل ايه يا مسعود؟ ب50 قرش. ب50 قرش بس؟ ادي ما ترجعش يا جدعان. استنى بقى، ما ترجعش. كل مره تجيب لنا فرخه تكون كل شهرين. ها؟ كل شهرين. اه، تجيب لنا واحده ب50 قرش زي دي. ماشي يا مسعود. برافو برافو. القفص فاضي ب15 جنيه. طب هاكلها بالقفص، ايه رايك؟ انت تعرف تعمل فراخ؟ اه، نسيت اقول لك. تعال، انا اشتريت كتاب قبل النظيره بتاع فن الطهي. يلا انزل انت اقعد على القهوه، ولا لما اخلص كل الاكل هندهلك. تعرف انك مدياني في داهيه؟ ليه؟ ولا قهوه ولا حاجه. انا هنزل. انت مش اديتيهم العنوان هنا؟ اديته لهم. اه خلاص، انا هروح القسم استنى هناك، كل واحد ياخد حسابه. طب اجي معاك بقى. ما تجيش معايا، هتيجي معايا فين؟ مش رايح تتفسح هناك؟ امري لله يا ربي. امر، انا هنزل اشوف بدلة عند المكواجي البسها وارجعها له. ليه؟ في حاجة النهاردة؟ لازم ابقى شيك شيك ما حصلش، عشان هقابل ناس مهمين جايين النهاردة. مين جاي لنا؟ يعني انا حلمت، وانا احلامي ما تخيبش. اه، حلمت قال ايه؟ الباباكي جه وراح واخدنا مودينا القصر. طبعا مش هنروح معه، مش هنوافق نروح معه. مش هنوافق ليه بس؟ ما تعقلي بقى، تعقلي يا بنت الناس. عاجبك اللي احنا فيه ده يا لينا؟ اخص عليكي حبيبتي بقى، مش هتستحملي؟ انا مستحمله، مالكش دعوه يا ماما. كل حاجه بتغلى الا ما هي زي ما هي. وايه يعني يا مسعود؟ الفرخه وقعت. الفرخه. مساء الخير يا عيدنا الكبير. مستمعينا، في اول ايام عيد الاضحى الذبيحه وهي بتتذبح، ممكن يكون في اطفال بيشوفوا الكلام ده. هل ده كويس ولا ده مش كويس؟ هل دي سنة؟ هل ده عادات؟ هل هي تقاليد؟ هل ايه بالزبط؟ عايزين نعرف أكتر عن تأثير مشهد الذبح لدى الأطفال. معانا دكتورة إيناس أحمد استشاري تعديل السلوك. أهلا بحضرتك دكتورة إيناس وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بيكي وكل سنة وانتي طيبة والمستمعين بصحة وسعادة يا رب. الأثار النفسية سواء سلبية أو إيجابية هل ممكن يكونوا واقفين عادي جدا يشوفوا الكلام ده؟ هل ده هيأثر عليهم؟ اللغط الكتير اللي ممكن يتقال عن الموضوع ده تأثيره وأسبابه، يعني أنا مش عارفة ندخل للموضوع منين. حضرتك بقى إيه تقول لنا بالظبط أطفال واقفين ساعة الذبح إيه الموقف؟ طبعا في أطفال بيكونوا عندهم الجراءة دي، بيبقوا حابين قوي يصحوا بقى الصبح ويروحوا يتفرجوا على الذبح مع بابا وماما، علشان قبلها بالليل الأهل بيفهموا الولاد. يعني لو في توعية من الأهل إن إحنا مثلا في ذبيحة هنذبحها علشان دي سنة يعني حاجة مذكورة لينا ولازم إن إحنا نعملها يوم العيد الأضحى، وكمان اللحمة بتاعتها هناخدها وناخد الولاد بعد كده وهنوزع اللحمة للفقراء والمساكين، فقد إيه الولاد هتكون سعيدة إنها تعمل حاجة زي دي. تمام، لكن التأثير طبعا بيكون فيه تأثير سلبي لما الولاد ممكن يكون عندهم رعب أصلا إن هم يشوفوا أي حالة من حاجة ذبح قدامهم، بيتأثروا سلبي جدا بالبكاء والصراخ، ومشهد الذبح نفسه بيبقى صعب جدا حتى كمان مش على الصغيرين، في ناس كبار ما قدروش يتحملوا الموقف ده وكمان الدم اللي بيبقى متواجد. طب احنا من البداية كده احنا نقدر ازاي نفرق ما بين الطفل اللي يقدر يستحمل هذا المشهد او ممكن يقول اه تمام انا هقدر وساعتها يجيله انهيار، يعني الموقف يكون ايه في الحالة دي؟ هي الام والاب بيكونوا فاهمين الطفل، هل هو بيخاف مبدئيا عنده شعور بالخوف دايما مثلا لما بيشوف حيوانات بيبعد عنها بيتوتر يبقى هو عنده مشكلة. لكن لو هو فاهم ان مثلا دي طقوس وحابب حاجة زي دي وفي نفس الوقت بص هو ربنا حلل ان احنا نذبح الحيوانات المعينة دي مش اي حيوان طبعا، لان ممكن في اولاد تانية تبقى عندها مشكلة ان هم بيحبوا العنف وبيحبوا ان هم يتفرجوا على الدم، ففي الولاد دي نبتدي لو لقيناهم مبسوطين قوي وسعداء ويروحوا كمان يلعبوا في الدم ده بقى مشكلة كبيرة، لازم بعد كده نركز على السلوك بتاعهم ونشوف اذا كان سلوك عدواني بعد كده في المستقبل ولا لا، لان الولاد دي ممكن تبقى يعني يجي لهم يبقوا يعني سيكوباتيين في يوم من الايام. فالاهل هم طبعا اللي ادرى بالاطفال. طيب الموضوع ده سن ايه اللي بدايه منه ممكن الطفل يشاهد عمليه الذبح ما يتاثرش؟ طبعا يعني انا مش اقل من 10 سنين، يعني مش اقل من كده، يعني على الاقل هيبقى واعي شويه ان في حاجه اسمها العيد الاضحى والعباده دي والذبح ده واحنا بنعمل دي، لانه هيبقى عنده ادراك شويه. لكن الاصغر من كده انا بصراحه ما احبش، يعني لان للاسف الاضرار السلبيه اكتر، لان ولادي حبايبي ممكن يجي لهم حاله من البكاء زي ما بقول لك، وان هم يصرخوا وان هم حبايبي ما يعرفوش يناموا بالليل. طب وممكن يجي لهم نفترض ان هو قال ان انا شجاع وانا هقدر ووالدته ووالده شايفين هم لا الولد هو يقدر جدا ان هو يشوف حاجه زي كده وخاف وترعب ونام وشاف احلام، طبعا ما هو دي ايه اللي يحصل بعد كده بقى؟ هنبتدي بقى ان احنا طبعا الام تحتضن الولد اكتر والاب يبقى دايما معاه وما تخافش حبيبي دي حاجة عادية احنا عملناها بس، ونفهمه تاني ونرجع تاني بالقصة ونقول له شفت احنا بعد كده خدنا اللحمة وديناها للناس دي حاجة حلوة وربنا بيحبنا لما نعمل الخير دوت، يعني يفضلوا يدعموه، لان طبعا الحالة دي ما انا بقولك ممكن توصل ان هم الولاد يبقى عندهم فوبيا بعد كده من رؤية اصلا الدم. طب دكتورة ايناس اتفضل، لو شلنا النقطة الدينية الفقرة الدينية الموجودة في رؤية الأطفال للذبح، حضرتك كدكتورة بصرف النظر عن الدين شايفة أن الأطفال ممكن يستحملوا حاجة زي كده؟ لا ما بصي يعني مش هيقدروا، أنا كإناس يعني مقتنعة أن انا نفسي شخصيا ما بحبش اشوف الذبح، يعني بخاف بس انا من جوايا ببقى متضايقه زعلانه، يعني بيجي لي حاله هو ايه احساس بزعل، وممكن انا ما باكلش اصلا اللحمه الضاني تماما. يعني ممكن اكون شفت الموقف ده قبل كده فانا ما حسيتش ان انا قادره اكل اللحمه دي تاني ابدا، فلا للاسف يعني ما بفضلش طبعا تماما ان الولاد تتفرج على حاجه زي دي. شكرا جدا، يعني نورتي المحكمه زي ما بيقولوا. يسعد قلبك، وكل سنه وانتم طيبين يا رب، وسنه سعيده علينا كلنا يا رب ان شاء الله. طب انا دلوقتي لما حد يجي طفل جاي يسالني يقول لي يعني ايه عيد، بمنتهى السلاسه والبساطه انا ممكن اوصل له المعلومه دي واقول له العيد هو عباره عن، اتفضلي. العيد عبارة عن ما احنا نتجمع مع بعض، الأسرة مع بعضينا، بناكل، بنشارك أحاديث حلوة، بنفرح. دايما نحاول نعلم أولادنا ان دي فرحة، دايما ربنا بيدينا فرحة بعد عمل كويس بنعمله. يعني لو مثلا العيد الصغير بيكون قبلها رمضان، فربنا بيكافئنا بعد كده ان احنا بنحتفل بالخير بالحاجات الحلوة اللي احنا عملناها، ان احنا صمنا. العيد الكبير الناس وقفت في عرفة وكان في حج، ونفهمه يعني ايه حج والطقوس الجميلة، وربنا بيحبنا فبيدينا عيد ومكافأة. فالمكافأة دي يعني فرح، سعادة، هدية. والعيدية انا لغاية دلوقتي بقولهم لا، العيدية حتى لو حاجة بسيطة للولاد فرحوا الولاد. يعني العيدية بتأثر على النفسية طبعا، حتى لو حاجة رمزية، لو بالونات، لو بونبوني، لو حاجة بسيطة جدا جدا، عيشوا الولاد في إحساس السعادة إن ده فرحة ربنا حطها لنا في الكون، إحنا كمان لازم نفرح. فبمنتهى البساطة العيد سعادة وفرحة وبهجة. دكتورة إيناس أحمد، استشاري تعديل السلوك، شكرا جزيلا لحضرتك، وكل سنة وإنتي بألف خير. وحضرتك بصحة وسعادة يا رب. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. مساء الخير يا عيدنا الكبير على موجات البرنامج العام، والناس بتزور بعض، بتزور أهلها وبيخرجوا بيتزوروا في الأجازات، فما بالكم في العيد. نعرف إزاي لما نزور ناخد الميعاد، نعرف نجيب إيه وإحنا رايحين، حاجات كتيرة قوي محتاجين نعرفها عشان الزيارات والمعايدات تكون بشكل شيك. معانا دكتورة شريهان الدسوقي، خبيرة الاتيكيت وفن الاتيكيت في الزيارة والمعايدات بين الناس. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة بخير، والأمة العربية والإسلامية كلها طيبة وبخير يا رب. في العيد من المتوقع أن الناس بيبقى عندها جدول، عارفين أول يوم رايحين فين، تاني يوم كده. هل المعايدات أو الزيارات لازم تتاخد قبلها بفترة، ولا يعني حضرتك قول لنا معايدات أو الزيارات في العيد تبقى قبلها بقد إيه، نظبطها إزاي؟ طبعا هو عيد الأضحى المبارك بيكون ليه بروجرام مختلف عن عيد الفطر طبعا، لأن من أهم شعائر عيد الأضحى هو طبعا الذبح الصبح، مظبوط، والأضحية والفطار مع العائلة. فبيكون نوعا ما مش بيبقى فيه قيود قوي أو بروتوكول قوي زي الأعياد التانية، لان ده بيبقى فيه تجمع اكتر. ساعات مثلا انت قاعده تلاقي اخواتك بيقولك فجاه حتى من غير ما ياخدوا ميعاد. فدايما بقول على ربه المنزل تكون مستعده ولابسه اجمل ثياب عندها والبيت يكون نظيف، اولادها برضو يكونوا لابسين لبس العيد. طبعا انت عارفه ان من الاتيكيت المظهر يكون راقي يكون نظيف، فبالتالي طبعا بدي افكت اللي قدامي ان هو يخلي يعني يقول عليا اسره جميله، اسره مهتمه بنفسها، فده طبعا بيكون شيء جميل جدا. بالنسبه للمعايدات بقى، انا دايما بيبقى عندي نقطه ما انا عايزه اتكلم فيها. بلاش يا جماعه البوست العام اللي بنحطه على الفيسبوك ونعمل اشاره ل 100 واحد بدون ادنى تسميه، فطبعا مش بيكون في اهميه. لا، في اشخاص في حاجه اسمها الاقارب الدرجه الاولى طبعا. ثم الثانيه ثم المعارف. دايما الاصدقاء الدرجه الاولى الاهل والاقارب والاصدقاء لازم يكون في تليفون. يعني الام الاب الخاله العمه أو يعني ما نكتفيش ببوستر كده او كلام مكتوب عيد سعيد وابعتها كده وخلاص وزيها زي اي حد غريب، مظبوط؟ لا طبعا، يعني طبعا لو حد معرفه من بعيد ممكن مثلا بوست على الواتساب برضو اهني فيها، دي بتكون جميله. او مش شرط ان يكون لازم يكون في تليفون، لكن لازم اهتم بالشخص. حتى لو انا عندي مثلا، لو حتى في المجال الاعلامي بتاعنا في الشغل اكيد بيبقى عندنا مثلا زي جروب للواتساب عاملينه كلنا مع بعض تمام بنتناقش فيه في العمل. لما باجي اعمل لحد تهنئه بقول له اسمه على الاقل. اقل شيء يا فلان، بحس يحس بنوع من التقدير، لكن مش برمي بص كل سنه طيبين وشكرا واسكت. تمام. لا، لازم اعين لكل شخص باسمه. دي بالنسبه للمعايدات، فده بيكون مهم جدا عشان احسس الشخص طبعا بقيمته بالنسبه لي. طيب ايوه، اللي رايح في العيد ده بيبقى يروح يزور، ممكن ياخد معاه ايه كهديه او اللي يدي عيديات للناس اللي رايح لهم؟ يعني الحته دي بقى عايزين ندخل فيها. طيب بالنسبه بقى للمعايدات في العيد والهدايا، دي طبعا برضو بيكون حسب درجه قرب الشخص ليا. يعني مثلا انا لو عزم اخواتي على وجبه الغداء مثلا، هنا ممكن يكون في افكار جديده، يعني مش شرط مثلا فاكهه زي كل مره او مثلا جاتو، لا ممكن مثلا احد العصائر الفريش من نوع مثلا من عند حد مشهور جدا، فانا ببقى عارفه ان ده عصير مثلا مضمون. ممكن عارفه حضرتك تورته الايس كريم، انت عارفه طبعا اللحم الضاني والفته، فبيكون الاكل دسم جدا، فبحاول اجيب حاجه يكون فيها نوع من الترطيب شويه. كمان لو انا مثلا هدي معايدات للاولاد، لازم ادي للكبير زي الصغير، لان ده مش مصروف شهر. عارفه الاطفال بيسالوا بعدين انت خدت كام وانت خدت كام، فبيزعلوا قوي الصغيرين لما بيحسوا ان الاكبر اخدوا مننا يعني الفلوس اكتر مننا او القيمه الماديه اكتر. هو حضرتك شايفه في وجهه نظرك العيديه دي تفضل يعني اللي ياخدها ده لغايه ما يوصل سنه كام؟ لغايه سن كام؟ لما الولد او البنت لسه تحت زي ما بنقول تحت طوعي او تحت ايدي او لسه ما اشتغلش، هنا بيكون لازم ياخد مني مصروف. ده بيكون يعني مصروف ولازم يكون فيه عيديه. ده بيكون لها واقع جميل جدا، وبيحس يعني ان دور الاسره مترابطه قوي مع بعض، فدي بتكون جميله قوي. وبعدين في افكار، يعني مثلا انا لو هدي مثلا هديه فئه 100 جنيه، مش شرط ادي ورقه واحده، ممكن انا مثلا بعملها مثلا بفكها من اي بنك بفلوس جديده عشان يحس ان هم كتير. بيحس فبيحس الولد او البنت ان هي فعلا كتير، فبتكون جميله جدا. كمان لو فئه المبلغ مثلا زي دلوقتي ال 20 جنيه الجديده، الاولاد منتظرينها من الكبار، لو انا فكيتها من البنك بال 20 جنيه الجديده بتكون جميله قوي ليهم برضو، بيفرحوا بيها قوي. لو الاطفال الصغيرين قوي تحت ال5 سنين، لو عارفه الكوينز حضرتك اللي هي الجنيهات الفضيه، بيحطوها مثلا في الحصاله فبيحسوا برضو. هو لسه في حد بيحط في الحصاله يا دكتور؟ لا بجد نقطه، يعني انا بقى دي بقى كمان النقطه، يعني انا في الاعياد مش بخلي الاولاد يحسوا بعيد ماديا فقط، لا ومعنويا، وبشركهم في الحياه الاجتماعيه. يعني انا بعلمهم عن طريق العيد صله الرحم، التزاور، المجامله، قيمه الفلوس. طبعا لما بياخد العيديه الماديه دي، مش ان انا اخرج مع اصحابي اخر اليوم واصرفها مثلا في اكله من بره وانت لسه باكل في البيت، لا احس بقيمه المبلغ، اشتري حاجه قيمه انت كان نفسك فيها، احس بقيمتها، ادخر منها جزء. الصغيرين زي ما قلت اكل 5 سنين، لا ادخر جزء في الحصاله. فانا بعلمهم المشاركه في الحاله الاجتماعيه عن طريق الاعياد. تمام. بصي حضرتك، ممكن يبقى الحاجه احنا بنغفل عنها، لكن ممكن بطريقه بسيطه جدا جدا ان انا اشارك الاولاد واحسسهم بقيمه الوقت وقيمه العيد وقيمه الحياه الاجتماعيه. ما ينفعش ان انا اروح ازور مثلا اختي او احد اقاربي في العيد عشان عايد عليهم، واسيب ابني وبنتي مثلا عايزين يلعبوا بلاي ستيشن، يقول لي لا انا مش عايز اروح. لا تعالى احنا في عيد، لازم في العيد اهني في عزاء اجي اعزي. عارفه حضرتك لما تلاقي ابنك كبر بقى في سن المراهقه هترتاحي شويه من العند، او ان يا ابني يلا لازم نكلم الناس، لازم تعيد عليهم انك انت عودتيه من صغره. تمام. فبالتالي لا يخرج ويعمل كمان. عارفه حضرتك لما بيكبر قوي هيعمل بقى كل الحاجات بتاعتك انت ووالده، حتى في توزيع اللحمه لما بتشاركيه هما صغيرين معاكي في الاكياس وبيضع اللحمه وينزل معاكي ويوزع، لما حضرتك بتكبري شويه اولادك بيريحوكي. شفت النهارده حد من زمايلي حاطت بوست، هي زميله فاضله يعني، ومخليه بنتها تاخد كيس مليان بونبوني او حاجه حلوه يعني وبتوزعها على المصلين بعد صلاه العيد. عجبني قوي ان خلت بنتها الصغيره تشارك بعد الصلاه، خدتها معاها في الصلاه وانها وتوزع على كل اللي كانوا موجودين كبار وصغيرين. فعجبتني اللمسه الصغيره دي. طبعا جميله جدا. انا في النهارده صلاه العيد برضه انا كنت جايبه لاولادي بومبو، قلت لهم شوفوا الاولاد اللي في سنكم وروحوا وزعوا عليهم. عارفه حضرتك كمان جبنا البلالين الصغيره ونروح ندي الاولاد البلالين، بس مش منفوخه بقى، هم اللي ينفخوها. لا هم ينفخوها. ايوه. فبتبقى ليها واقع جميل جدا يعني، بالفعل زي ما بيقولوا العيد فرحه، احنا اللي بندخل الفرحه والسرور على نفسنا حتى باقل الاشياء. تمام. وباشياء رمزيه جدا. انا عارفه طبعا الحاله الاقتصاديه والماديه لا، ممكن نفرح نفسنا باقل الامكانيات. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره شريهان الدسوقي خبيره الاتيكيت وفن الاتيكيت في الزيارات والمعايدات بين الناس. بشكرك وكل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه بخير، ميرسي ليكي جدا. شكرا. عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفين ما يجيش 1% من اللي انا لسه ما قلتوش. عارف انت الحظ بعينه كان وشك حلو علي، كل اللي الناس شايفين ما يجيش 1% من اللي انا لسه ما قلتوش. انا لو تبقى معايا بيترك القلب ويتهز، بسرح بخيالي ما خلص احلامي لاقتها وبعيش اللي معشتوش. يا اللي مروقها عيني انا لسه بكلم قلبي وبقول له باجي نسينا ايام ضاعت من عمري، من عمري ما يتحسبوش. انا لو تبقى معايا بيترك القلب ويتهز، انا لو تاخد عيني ينفع عيني عيني ما تتعاز، ده انا خايف من ساعتي وحبيبي ونص التاني. أنا عمري ما ضيع وقتي مع غيرك لو لزوان، مع غيرك لو لزوان. جلت معاك أفكار ما انت وجودك أواني، لاحظ خد بالك فرق إني بقيت واحد تاني، والله أنا واحد تاني. أنا لو تبقى معايا بيترك القلب ويتهز، أنا لو تاخد مستمعي البرنامج العام وعلى صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية البرنامج العام 107.4 من 10 FM الصفحة الرئيسية على الفيسبوك، تعليقات حضراتكم. سمراء الوادي أجمل مساء الخير على أجمل إذاعة، شكرا حضرتك. بتقول بقول لبناتي تغريد وترنيم وتسبيح وحفتي فريدة كل ثانية، وأنتن في حياتي نور وضحكة حلوة من القلب، وأزواج بناتي إسلام ومحمد. كما أقدم التهنئة لإخواتي هويدا وسمارة وحنان ودعاء، وإخواني أكرم وعمر بكل أهلي وكل زملائي في العمل، بحبكم جميعا. سميرة محمد من إنا أوس، خزان. وغنية أهلا بالعيد لصفاء بالسعود هي اللي بتحسسنا بالعيد طبعا، احنا ما نقدرش في العيد ما نزعاش. خوخة مسعود مساء الفل عليكم من اسكندرية، كل سنة وانتم طيبين، عندي بأخير لسه مخلصة فتة العيد بألف هنا يا خوخة، قلت عيد عليكم، العيد جميل معاكم، عيد سعيد عليكم. أخدتي العيدية يا مروة؟ شكرا، لسه مخدش حاجة. كل سنة وكل البرنامج العام بخير، ونفسها تسمع أغنية يا اسكندراني، ويا رب تلحقي تقري رسالتي، رسالتك اتقرت وأغنية كمان هتسمعيها. يا واد يا اسكندراني، والنهاردة أول أيام عيد الأضحى والعيد، يعني الفرحة والسعادة والسهر. والنهاردة إن شاء الله إحنا يعني كل البرامج مطوعة علشان العيد، وعشان تكونوا مبسوطين وفرحانين في كل أيام عيد الأضحى على موجات البرنامج العام. بنتمنى لكم إن شاء الله النهاردة وكل الأيام سهرة سعيدة، ونسمع فيروز وإن شاء الله في كل سعادة في كل الأيام. شو كانت حلوة الليالي. أيامكم حلوة وسهركم أحلى وكل أمنياتكم إن شاء الله تتحقق وكل رسائل حضراتكم أعتقد إن إحنا سعناها. هيام مصطفى مساء الورد والياسمين كل سنة وأنتوا طيبين. تحب تسمع أغنية تاكسي الغرامة؟ نشوف هنلحق نزعها ولا لا. وجوسفي صفاء برضو بتقول كل سنة وأنتوا طيبين، دي اسم أكاونت. وبرنسس مريم كل سنة وأنتوا طيبين وعيد مبارك عليكم أحلى إذاعة. أحلى حاجة في العيد هي لمة العيلة وأكل الفتة وسط عيلتك، ربنا يديمها نعمة في حياتنا. ممكن أسمع أي أغنية لمحمد فؤاد أو محمد منير؟ زعنا محمد منير وإن شاء الله نختم النهاردة على محمد فؤاد. وكان في حد طلب مننا كمان أغنية يا رايحين للنبي، ويعني إحنا كمان بنقول كل اللي رايحين هناك للنبي وكل اللي موجودين ادعوا لنا إن شاء الله وترجعوا لنا بألف سلامة لأرض الوطن. تعليقات ورسائل حضراتكم على صفحتنا. جمال محمد بيقول في الحديقة اليابانية وكانت أول رحلة مدرسية لي، أول ما أنشأت وتم افتتاحها، ويوجد حديقة أكتوبر. شكرا لحضراتكم، إحنا بنشكر حضرتك. هيثم عبد العال، مساء الخير عليكم انتهت سوهاج، كل سنة وانتم طيبين يا أحلى إذاعة، بهدي السلام لابني أحمد وبنتي ريتاج. ورسائل حضراتكم على صفحتنا. هيام مصطفى طلبت تسمع أغنية تاكسي الغرام، وسام حضرها لحضرتك. يا تاكسي الغرام يا مرة بالبعيد، انت بيه الحمام والسكة الحديد، لا لكن حين ولا خطوري. يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام يا تاكسي الغرام، انت وهو دور لبس على اليمين، كلكم صبور ناحية البنزين، اسألوا الزبون عايز كم جالون، عايز كم جالون. انا طالب الهوى، ده الهوى هنا لحبايب قلبنا، ده الهوى هنا لحبايب قلبنا. زهرة زهرة، مساء الورد والياسمين، كل سنة وانتو طيبين. أحب أسمع فريد الأطرش من حرمش العمر، وبتهديها لبنتها سارة. تحياتي نجلاء عبد المنصف من نجا حمادي. احنا فضلنا دقائق ولكن وسام هيسمعك. حاضر، فريد الأطرش كمان شوية بعد الأغنية اللي هنسمعها كمان شوية. ورسائلكم لسه على الهوى. شيفو الأهلاوي، كل سنة وانتو طيبين، عايز يسمع أغنية. حاضر، هنشوف أغنية لحضرتك طالبها ونزعها ليكو على الهوى. محمد إميحة، رسالة حضرتك شكرا، بيقول أحب أسمع أغنية مين قال لك تسكن في حالتنا. احنا زعنا لحضرتك أستاذ محمد أغنية من شوية، ورسائل كثيرة جدا بتدعم الأهلي أنه بكرة هيفوز إن شاء الله. هو عنده ماتش بكرة إن شاء الله بإذن ربنا يفوز ويسعد كل جماهيره. زينب إسماعيل، كل سنة وانتو طيبين، عايزة تسمع أغنية. حاضر يا زينب، هنسمعها لحضرتك. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر من عطفك عليا، ياللي حبك بالسماء أجمل هدية. ما نحرمش العمر منك يا حبيبي، ما نحرمش العمر منك يا حبيبي. ولا من ضحكة عينيك، عينيك الحلوة دي، الحلوة دي. احنا زعناها الساعة 4:10، لكن احنا ما نقدرش ابدا تطلبوا مننا اغنية واحنا ما نزهاش. سمعنا مسمع من ما نحرمش العمر منك لموسيقار فريد الاطرش، والنهاردة اتبسطنا جدا معاكم. فريد عمل النهاردة في اول ايام عيد الاضحى في مساء الخير يا عيدنا الكبير. الاعداد شيرين لطفي، وعلى الميكسر بشكره جدا، وتعبنا جدا النهاردة انا وانتو وسام محمد، وكنت معاكم مروة أمين. وشكرا جزيلا، شكر كبير للمخرج وليد الصملوطي. وآخر أغنية حضراتكم طلبتوها لمحمد فؤاد، بشكركم جدا جدا، وكل سنة وكل لحظة حضرتكم بألف خير. ساعات بشتاق ليوم عشته وأنا صغير، لشكلي قبل ما تغير، لأيام فيها رحت البال عشان كنا ساعتها عيال. ساعات بشتاق للحب القديم والصوت عبد الحليم، لي